بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم أناشيد الارتقاء. الارتقاء. يا قارئ القرآن بشراك النعم، الله الله، لا خوف في دنياك تلقى أو ألم، الله الله. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا كتاب خلدت أسماؤه وحروفه محمودة منذ القدم، هذا كتاب خلدت أسماؤه. هو ينبوع الفضائل، هو نبراس الخلود، هو دين تتجلى فيه أسمى آيات الوجود.